حاجاتهم. نعم. أتى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى إبراهيم لا عربي ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد أتى الرازي قال القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة ومحرومون في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة وكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية. فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسبها لغتان وقيل إنه مشتق من الارتفاع فقالت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاها وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهك وأصل ذلك الإله حذف في الهمزة التي هي باء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وختمت تعظيما فقيل الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. اللهم صل وسلم. الحديث السابق قال تطلق المنظور للسيوط أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب كتاب من السب. أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب كتاب من السب. قال في فتح القدير للشوكاني أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب كتاب من كل سقط. وأخرج أبو الشيخ نحوه من حديث وحديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرج الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسنده رجاله ثقات عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب كتاب من كل داء. بس كم خلينا عندي في التفسير الأخير الأخير عندك من قريب متقدم على عبد الملك بن عمير ويسعد ويسعد. وأخذ أبو الشيخ نحوه لا أنك من كهيه يتقدم ساق عبد السلم الدارمي لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب كتاب من كل ما سأل سنده من كثير إن كان المرسل والمتصل يحتاج إلى مراجعته أسأل الذكر يحتاج الله على السلام ما يكفي العشر زكاة ولكن السورة أعظم سورة وأنفع سورة الوطن لكن مفروض الحكم عليه أنه من كلام النبي هذا محل بحث لكن عمير التابعي وصل والنصر ضعيف عند هذا ما هو الصحيح من الأسماء؟ نعم أصحيح بأسماء الله يوصله أو الأسماء ما جاء في كتاب السنة هو أصحيح لكن يعني 99 هذا منها هي منها لا لا ولكن الصورة هي محصورة النبي دليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يمنعهم يعني لسعة العلم وعدم استطاعتهم كمال العلم هم يعني هذا المعنى من أين قال حبيب الثاني في بلد الثاني حديث عبد الله بن عمير مرسل أن حديث أبي سعيد عبد الشيخ ناصر العلاني في بلد الثاني الصغير إلى سعيد بن منصور والبيهقي الشعر وأبي الشيخ الصواب أن أبي هريرة وأبي سعيد معه وقال إنه موجود. لا لا يحتاج الى نظر لانه الموضوع يحتاج الى نظر لان مشيئه من طريق عبد الله بن عمير باذن الله ان له اصل عبد الله بن عمير من كبار التابعين يعني ثقات التابعين وكبار وان كان من صغارهم من جهه الاطراف يحتاج الى اسانيده وعلى اسانيده. نعم قال الإمام ابن القدير رحمه الله تعالى قوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من الرحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بالاسم المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرر أن الرحمن اسم العبراني ليس بعربي وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن العبراني فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق هذا القول مبروم عنه. وقال القرطبي والصواب مثل ما تقدم قبل وقال أبو إسحاق كلاهما اسم عربي مشتق الرحمن والرحيم كلاهما اسمان عربي يعني نطق بهما العرب هما مشتقان بلا ريب والرحمن اوسع من الرحيم والاثر مروي عن عيسى لا صحة له فالرحمن والرحيم كلاهما في الدنيا والاخره والرحمن في الدنيا والاخره ورحيم في الدنيا والاخره ان الله بالناس رؤوف رحيم وكان بالأمين رحيما في الفداء هو في أخرام إنه بهم رؤوف رحيم أما ذكر التوبة قال إنه بهم رؤوف رحيم الرحمن سيد مبالغة معلان لكيف رحمة سبحانه وتعالى وسعتها ورحمته وسعت كل شيء واسع المغفرة عظيم الرحمة واسع الرحمة والرحيم أخص بالمرحومين قال قال إن الله بالناس رؤوف رحيم كان المؤمنون رحيما إنه رؤوف رحيم هو متعلق بالمرحومين والرحمن وصف عام وصف لله قائم به عام يعم كل شيء. نعم إبراهيم على قلال على مادة من ذكر قال أحمد بن يحيى ليس عليك من ذكر قال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن إبراهيم. نعم فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق هذا قول مرغوب عنه أبو إسحاق بن الزجاج. نعم يعني قل بأن الرحمن العبراني والرحيم العربي قول مرغوب عنه ليس بشيء. قال أبو إسحاق هذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي ودليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لأسم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نقص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والاشتقاق. قال وإنكاء العرب باسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونذير.